الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، وصلنا عند باب المطلق والمقيد. بعد أن تكلم المصنف رحمه الله عن العام وصيغه، ثم تكلم عن الخاص وأنواعه، قلنا المخصصات نوعان: مخصصات متصلة ومخصصات منفصلة، وقد تناولناها بحمد الله. وقد سبقت الإشارة عند الحديث عن العام إلى المطلق والمقيد، فهناك علاقة بين العام والمطلق وبينهما اختلاف. فالعلاقة التي بينهما هي الشمول، كلاهما شامل، لكن العام يشمل الأفراد، شامل في الأفراد، أما المطلق فهو شامل في الصفات، وقد سبق بيان ذلك عند الحديث عن العام. قال المصنف رحمه الله: المطلق ما دل على شائع في جنسه، فيخرج المعارف ونحو كل رجل لاستغرابه. المطلق في اللغة هو الخالي عن التقييد، هذا في اللغة، المطلق هو الخالي عن التقييد أو الخالي عن القيود. وفي الاصطلاح عرفه المصنف هنا بقوله: ما دل على شائع في جنسه، ما دل على شائع في جنسه. فمثلا كلمة أعطي رجلا كتابا، أعطي رجلا كتابا، كلمة رجل هنا مطلق وليس عام، لأنه يدل على شائع لكن في جنسه، أي في جنس الرجال، أي لم يحدد هذا الرجل هل هو طويل قصير كبير صغير، و إنما ذكر رجلا. مثاله قول الله سبحانه: وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، شائع في جنسه. وهناك تعريف آخر لعله أكثر وضوحا للمطلق، وهو ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. ما تناول واحدا غير معين، يعني هو شيء واحد غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. نعم. قال: فيخرج المعارف. المعارف جمع معرفة، والمعرفة كما تعلمون لا تدخل ضمن الإطلاق. المعرفة مثل الأسماء، أسماء الرجال محمد وخالد، كذلك أسماء الشهور، أسماء الأيام، أسماء البلدان، كل هذه معارف. وكذلك المعرف بالألف واللام معرفة، المعرف بالإضافة، وكلها ليست دالة على الإطلاق. ونحو كل رجل لاستغراقه، كلمة كل رجل هذه تدخل في إيش؟ في العموم وليس في الإطلاق، واضح؟ لكن لو قال رجل فقط هذا يدل على الإطلاق. قال: والمقيد بخلافه، يعني بعكسه، يعني ما لم يتناول واحدا غير معين، أو تناول واحدا معينا. قال: ويطلق، أي التقييد أو المقيد، على ما أخرج من شياع بوجه كرقبة مؤمنة. شياع أي شيوع. المقيد يطلق كذلك على ما أخرج من شياع بوجه، أي ليس بالضرورة أن يكون بكل الوجوه. فمثلا المثال الذي ذكر المصنف هنا قول الله سبحانه: رقبة مؤمنة. هنا قيد الرقبة بالإيمان، ولكن أطلقها من وجوه أخرى، فمن حيث الذكورة والأنوثة مطلق، من حيث الكبر والصغر مطلق، من حيث الطول والقصر مطلق، وإنما قيدت من وجه واحد وهو وجه الإيمان. فأخرج من شياع ولكن بوجه واحد أيضا يسمى مقيد، سواء كان من وجه أو من أكثر من وجه. قال: وتتفاوت مراتبه بقلة القيود وكثرتها. فهناك مقيد عالي التقييد، كأن تقول رقبة مؤمنة صغيرة طويلة قصيرة إلى آخره، كما قيد الله سبحانه وتعالى صفة البقرة بعدما تعنت اليهود في أسئلتهم. فأول ما كانت كانت مطلق: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. ثم طلبوا قيودا، فقال الله عز وجل: قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمر. ثم قالوا ادع لنا ربك يسأل، قال: ثم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونه. قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء، فزاد قيدا. ثم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون. قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة لا شية فيها. فانظر أول الكلام وآخر الكلام. أول الكلام كانت مطلق بقرة فقط، فلو أتوا بأي بقرة لحققوا الأمر، لكن لتعنتهم زيد لهم في القيود. فانظر إلى تفاوت القيود في أول الكلام وفي آخره. ثم قال رحمه الله: ويجتمعان، اجتمعان أي المطلق والمقيد، من جهتين، في لفظ كرقبة مؤمنة قيدت بالدين وأطلقت فيما سواه. رقبة مؤمنة مقيدة من جهة واحدة كما سبق، وهي جهة الدين، لكنها مطلقة في غير ذلك من الصفات: الذكور والأنوثة، الكبر والصغر، العجمة وغيرها إلى آخره. قال: ويقال فعل مقيد لاختصاصه ببعض مفاعيله من ظرف ونحوه. كذلك التقييد لا يقتصر على الأسماء، يعني لا يقتصر أن يكون الاسم مقيدا أو مطلقا، حتى الأفعال هناك فعل مطلق وهناك فعل مقيد. قال: وفعل مقيد لاختصاصه ببعض مفاعيله، مثل من مثلا يقرأ لكن لا يقرأ كل الكتب مثلا يعني، أو طرف من الظروف، أي في وقت معين أو في مكان معين. ثم قال رحمه الله: ويحمل المطلق على المقيد إذا اتحدا سببا وحكما، نحو: لا نكاح إلا بولي، مع إلا بولي مرشد، خلافا للحنفية. هذه المسألة هي المسألة الشهيرة بمسألة حمل المطلق على المقيد وحالاته، حالات حمل المطلق على المقيد. وهي هذه المسألة فيها أربعة أقسام مشهورة. القسم الأول: أن يتحد المطلق والمقيد في الحكم والسبب، أن يتحد في الحكم والسبب. يكون عندنا نصان، أحدهما مطلق والآخر مقيد، وهما متحدان حكما ومتحدان سببا. فهذا لا خلاف بين العلماء في وجوب حمل المطلق على المقيد، لا خلاف. مثال ضربه المصنف، طبعا لا خلاف عند الجمهور إلا الحنفية، الحنفية عندهم في هذه المسألة خلاف. قال: نحو: لا نكاح إلا بولي، هذا نص. ثم جاء نص آخر: لا نكاح إلا بولي مرشد. النص الأول أطلق الولي ولم يقيده بالرشد، والنص الثاني قيده بالرشد، فهنا اتحدا حكما وسببا. المقصود بالحكم هي الثمرة أو النتيجة، والمقصود بالسبب أي ما يسبق النتيجة، يعني مثل التيمم والوضوء. التيمم والوضوء يتحدان في السبب وهو الباعث على التيمم، والباعث على الوضوء وهو إيش؟ رفع الحدث، رفع الحدث أو استباحة الصلاة، ولكن يختلفان في الحكم، فهذا الحكم فيه الغسل وهذا الحكم فيه المسح. هنا متحدان في الحكم والسبب، فالمسألة واحدة، فكلاهما سببه النكاح وإرادة العقد بين زوجين، وحكمه كذلك، يعني يقبل أو لا يقبل، كلاهما نفس الحكم، فاتحدا حكما وسببا مسألة واحدة. وهنا يجب أن يحمل المطلق على المقيد، فنحمل الإطلاق في الحديث الأول على التقييد في الحديث الثاني. فإذا أتى شخص وأراد أن يشرح الحديث الأول مثلا لا نكاح إلا بولي، يجب أن يقول المقصود بالولي هنا الولي المرشد، أي الوليد الرشد. من أين عرفت؟ قال عرفت من نظري في النصوص الأخرى، فوجدت هذا النص قد قيد في حديث آخر، فيجب أن أحمل المطلق هنا على المقيد هناك. وهذه فائدة جمع النصوص الشرعية والنظر فيها بشكل مجمل. خلافا للحنفية، الحنفية لا يعني أنهم لا يحملون المطلق على المقيد، لا، لكن لا يلتزمون هذه القاعدة، لا يلتزمون بها، وإنما ينظرون في كل إطلاق وتقييد على حدة، فلا يلتزمون في كل مطلق ومقيد اتحد حكما وسببا أن يحمل المطلق فيه على المقيد، وإنما ينظرون في كل مسألة على حدة. إذن هذا القسم الأول، أن يتحد في الحكم والسبب. القسم الثاني قال وإن اتحد حكما لا سببا، أن يتحد في الحكم ويختلف في السبب. قال كرقبة مؤمنة، أي عتق رقبة مؤمنة في كفارة القتل ومطلقة في الظهار. يعني عندنا كفارتان، كفارة الأولى كفارة القتل، أن من قتل نفسا فعليه أن يكفر بعتق رقبة مؤمنة. وجاء أيضا نفس الحكم وهو العتق في كفارة الظهار، كما في قوله سبحانه فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى. هنا اتحد في الحكم وهو عتق الرقبة، هذا الحكم اتحدت المسألتان فيه، هذا عتق وهذا عتق، ولكن اختلف في السبب. فسبب العتق في الحكم الأول هو القتل، وسبب العتق في الحكم الثاني هو الظهار، فما الحكم هنا؟ قال وإن اتحد حكما لا سبب ك، أي كقول الله سبحانه وتعالى رقبة مؤمنة في كفارة القتل ومطلقة في الظهار، يعني لم يقيدها بالإيمان، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، ولم يقل فتحرير رقبة مؤمنة، قال فكذلك عند القاضي خلافا لابن شاقلة. فكذلك أي يحمل المطلق على المقيد كما في المسألة الأولى، فكذلك أي يحمل المطلق على المقيد عند القاضي، أي القاضي أبي يعلى. وإذا أطلق القاضي في المذهب فهو القاضي أبو يعلى الفراء المتوفى سنة 458، صاحب الكتب الشهيرة في الفقه والأصول، منها كتاب العدة في أصول الفقه مطبوع في 5 مجلدات وغيرها من الكتب، خلافا لابن شاقلة. وقلنا الضبط الصحيح له تسكين القاف وتسهيل اللام، شاقلة، وهو من علماء الحنابلة لهم بعض الاختيارات والآراء، يعني هناك خلاف المذهب. والمعتمد الذي اعتمده المتأخرون، إذا نظرت إلى كتب الفقه تجدهم قد اعتمدوه، هو حمل المطلق على المقيد كما ذهب القاضي، فيحمل المطلق على المقيد. فإذا ذهبت وفتحت مسألة كفارة الظهار كتب الفقه ستجدهم يقيدون الكفارة هنا بالإيمان. من أين أتوا؟ مع أن الآية ليست مقيدة، أتوا من كفارة القتل وحملوا الإطلاق في كفارة الظهار على التقييد الذي في كفارة القتل. قال: وقال أبو الخطاب، وهذا قول ثالث في المذهب، وأبو الخطاب هو الإمام الكلوذاني محفوظ بن أحمد الكلوذاني، قال: إن عضده قياس حمل عليه وإلا فلا. فكأنه توسط، يعني لا يحمل دائما ولا يمنع الحمل دائما، وإنما ينظر هل القياس، والمقصود بالقياس هنا أي الأصل العام وليس القياس الأصولي، قياس أي القاعدة العامة والأصل العام، حمل عليه وإلا فلا. وكما قلت المذهب هو ما ذهب إليه القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى. ثم قال: وإن اختلف الحكم، وهنا القسمان الأخيران، أي أن يختلف الحكم ويتحد السبب، والقسم الرابع أن يختلف الحكم والسبب. فهنا أجمل وجمع القسمين في هذا القسم، لذلك قال: وإن اختلف الحكم فلا حمل مطلقا. مطلقا يعني سواء اتحد السبب أو اختلف، فجمع القسم الثالث والرابع. واضح؟ وإن اختلف الحكم فلا حمل، أي لا نحمل المطلق على المقيد، مطلقا أي سواء اتحد السبب أو اختلف. ثم ضرب أمثلة، قال: كتقييد الصوم بالتتابع والتماس وإطلاق الإطعام، وذلك في كفارة الظهار. كفارة الظهار اتحد، طبعا هذا مثال لإيش؟ مثال لاختلاف الحكم واتحاد السبب، هذا مثال النوع الأول في هذا الحد، في هذه المسألة، وهو اتحاد الحكم وعفوا اختلاف الحكم واتحاد السبب. كفارة الظهار كما تعلمون ثلاث أقسام، قال الله سبحانه: فمن لم يجد، طبعا هذه الكفارة الذي لم يجد رقبة، هذه كفارة الترتيب، لا، قال: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. الآن هنا الحكم اختلف بين الإطعام وبين الصيام، صح؟ لكن السبب متحد، السبب هو إيش؟ الظهار. السبب الباعث على الصيام والباعث على الإطعام الظهار، لكن الحكم اختلف، فالحكم هنا صيام والحكم هنا إطعام. ولاحظ أن الله سبحانه وتعالى قيد الصيام في الآية بقيدين: القيد الأول التتابع، وقال: فصيام شهرين متتابعين، والقيد الثاني أن يكون قبل التماس، من قبل أن يتماس، لذلك قال: كتقييد الصوم بالتتابع والتماس، أي في كفارة الظهار. لكن لما ذكر الصيام، عفوا الإطعام، أطلق فقال: فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ولم يقل إطعام 60 مسكينا متتابعا أو إطعام 60 مسكينا قبل أن يتماس. لاحظ، فهنا هل نحمل المطلق على المقيد؟ يعني هل نقول إذا أردت أن تطعم يجب أن تطعم متتابعا ولا يجوز تفريق الإطعام، كذلك يجب أن تطعم قبل المماسة أم لا؟ إيش يقول المذهب؟ يقول لك لا. لماذا لا نحمل المطلق على المقيد؟ لأن الحكم مختلف، لأن الحكم إيش؟ مختلف. مثال آخر التيمم والوضوء. الله سبحانه وتعالى قيد غسل اليدين في الوضوء بقوله وأيديكم إلى المرافق، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وقيدها. ولما ذكر التيمم أطلق، قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. هنا اتحد السبب وهو إرادة الصلاة أو رفع الحدث أو استباحة الصلاة أيا كان، ولكن اختلف إيش الحكم. فالحكم هنا الوضوء والغسل، والحكم هنا التيمم والمسح. فهل نحمل المطلق على المقيد فنقول إذا أردت أن تتيمم فتيمم إلى المرافق؟ جواب لا. واضح؟ طيب، ثم قال ونحو، وهذا مثال لاختلاف الحكم والسبب معا. قال ونحو أعتق رقبة ولا تملك رقبة كافرة. قال واضح، يعني لا يحمل المطلق فيه عن المقيد بلا إشكال. وهذا القسم الرابع متفق على عدم حمل المطلق على المقيد فيه، يعني أن تأتي بمسألتين لا علاقة لهما ببعض، هذه مسألة فيها تقييد وهذه مسألة فيها إطلاق، ثم تحمل المطلق فيه على المقيد. هذا لم يقل به أحد، يعني واضح. نحو أعتق رقبة، وهنا اختلف السبب مع لا تملك رقبة، واختلف الحكم، فهنا عتق وهنا عدم شراء مثلا. فلا نحمل قول أعتق رقبة ولا تملك رقبة كافرة لأنه يجب أن تعتق الرقبة الكافرة مثلا أو المؤمنة، لا علاقة لهذا بذلك لاختلاف الحكم والسبب. قال ومتى اجتمع مطلق ومقيدان متضادان حمل على أشبههما به. هذه مسألة، أن يأتي نص مطلق ويأتي نصان مقيدان بقيدين لا يمكن اجتماعهما، فماذا نفعل؟ لاحظت المسألة، نص مطلق ونصان مقيدان بقيدين متضادين، وقد سبق أن عرفنا أن التضاد يعني لا يجتمع. مثال قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ولوغ الكلب في الصحيحين وفي غيرهما، يقول عليه الصلاة والسلام إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، وردت رواية بالإطلاق فليغسله سبعا، ووردت رواية بقوله عليه الصلاة والسلام أولاهن بالتراب، في رواية قيد التراب هنا بالأولى، وفي رواية أخرى وعفروه الثامنة بالتراب. واضح؟ فعندنا الآن نص مطلق وهو إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، رواية هكذا انتهت إلى هنا. ثم جاء نص وأضاف قيدا على هذه السبع وهو قوله أولاهن بالتراب، وهناك نص قال وعفروه الثامنة بالتراب. هل يمكن أن نجمع بين النصين القيدين؟ هل يمكن أن نجمع بين الثلاثة كلها؟ لا يمكن. يعني هل نعفر في الأولى بالتراب، يعني نجعل أولاهن بالتراب ثم نعفره الثامنة بالتراب؟ لا، هنا أنت عدت على نص الحديث بالإبطال، ما خليتها ترابين الآن، ما عملت بأي حديث بفعلك هذا. فهنا ماذا نفعل؟ قال متى اجتمع مطلق ومقيدان متضادان حمل على أشبههما به. لذلك تجد العلماء إيش قالوا؟ قالوا الأشبه هنا والأقرب أن نحمله على أولاهن بالتراب. لماذا؟ لأن هذا أوفق للمعنى، حيث إن الغسلة الأولى إذا وضع فيها تراب فإن الغسلة الثانية والثالثة إلى السابعة تنظف التراب تنظيفا تاما. لكن لو جعلنا التراب في الأخيرة فإننا سنحتاج إلى غسلة ثامنة وربما تاسعة لإزالة التراب. لذلك قالوا يجعل في أولاهن. وهناك نص رابع فيه إحداهن بالتراب، إحداهن بالتراب. لذلك حمل العلماء هذا الحديث على رواية أولاهن أو رواية إحداهن. ثم قال رحمه الله: المجمل. المجمل، المجمل في اللغة ما جعل جملة واحدة، ما جعل جملة واحدة لا ينفرد أحدها عن بعض. مجمل أي جعل جملة واحدة، أجمل أي ضم بعضه إلى بعض وجعل جملة واحدة. في الاصطلاح عرفه المصنف رحمه الله بقوله: المجمل هو المحتمل لمعنيين فأكثر على السواء، محتمل لمعنيين فأكثر على السواء. وعرفه الطوفي البلبل بقوله: هو اللفظ المتردد بين محتملين فصاعدا على السواء. لفظ متردد بين محتملين فصاعدا على السواء، وهو نفس معنى تعريف المصنف، المحتمل لمعنيين فأكثر على السواء. فلما تقول قرء هذا معنى محتمل لمعنيين على السواء، يحتمل الطهر ويحتمل الحيض، واضح؟ كما سيأتي أمثلته. قال: وقيل ما لم تتضح دلالته، ما لم تتضح دلالته. وهذا التعريف فيه قصور، لأن ما لم تتضح دلالته أشياء كثيرة، ليس بالضرورة يكون مجملا، واضح؟ فغير المفهوم مثلا هذا ما اتضحت دلالته، الموجود في لغة أخرى ما اتضحت دلالته. لذلك لا ينبغي أن يعرف بهذا التعريف، وإنما هو المحتمل لمعنيين فأكثر على السواء. ثم قال: وهو أي المجمل إما مفرد أو مركب. وضرب للمفرد أمثلة فقال: وهو إما مفرد كالعين وعسعس ومن والمختار. ضرب مثالا لكل نوع من أنواع الأفراد. فالأفراد المجمل في الأفراد إما أن يكون اسما ومثاله العين، أو يكون فعلا ومثاله عسعس، أو يكون حرفا ومثاله من، أو يكون صفة من الصفات ومثاله المختار، يكون صفة. فالمفرد المجمل من المفردات والأسماء كالعين، والعين سبق أن تكلمنا عنها إذا تذكرون في إيش؟ المشترك اللفظي. فكل مشترك لفظي مجمل، وليس كل مجمل مشترك لفظي، واضح؟ فكل المشترك اللفظي داخل في الإجمال، مثل العين. فالعين مشترك لفظي يطلق على العين الباصرة، ويطلق على العين النابعة الماء، ويطلق على الجاسوس، ويطلق على الذهب، على حد سواء. فإذا أطلقت كلمة عين فهذه كلمة مجملة تحتمل أكثر من معنى. قال: وعسعس، وهذا فعل، والمقصود بعسعس أي أقبل أو أدبر. يقال عسعس أي أقبل، ويقال عسعس أي أدبر، بالعكس، كما قال الله سبحانه وتعالى: والليل إذا عسعس، يعني أقبل أو أدبر. لذلك لما تقرأ تفسير هذه الآية تجد أن هناك من يقول أقبل وهناك من يقول أدبر، فهذا مجمل لكن له في الفعل وليس في الاسم، واضح؟ مثل إيش؟ باع مثلا، كلمة باع وكلمة بيع يطلق على البيع والشراء. نعم. قال ومن، وهذا بالحروف، فمن حرف وهو مجمل قد يدل على معنى ويدل على معنى آخر، فقد يدل على ابتداء الغاية وقد يدل على التبعير. لذلك هذه المجملات هي من مثارات الخلاف بين العلماء. مثال ذلك في هذه في هذا الحرف تحديدا قول الله سبحانه وتعالى في آية الوضوء: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. منه منه هنا من والضمير، منه أي من الصعيد. اختلف العلماء في شرح كلمة من أو حرف من هنا، فذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن من هنا تعني ابتداء الغاية. من ابتداء الغاية، طبعا أنت تقول أنا ذهبت من البيت إلى المسجد، فيطلق كلمة من هنا لمعنى ابتداء الغاية. وذهب الشافعي وأحمد إلى أن من هنا للتبعير وليست لابتداء الغاية. وما ثمرت هذا الخلاف؟ ما ثمرت خلافهم في تفسير من هنا، هل هي لابتداء الغاية أو للتبعير في مسألة التيمم؟ الثمرة أن الحنابلة والشافعية اشترطوا أن يعلق باليد شيء من التراب. لذلك لو تفتح باب التيمم تجد من شروط التيمم أن يكون تراب له غبار يعلق باليد. من أين أتوا بهذا المعنى؟ قد يأتي واحد يقول هذا ما عليه دليل. كيف يكون ما عليه دليل؟ شو ما عليه دليل؟ هذا الدليل، وهو تفسيرهم لقول الله سبحانه وتعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من، على أن من هنا للتبعيض، أي يجب أن يكون يعلق في اليد شيء من التراب الذي تيمم به. لكن الحنفية لا يشترطون ذلك، لا يشترطون. لذلك قالوا يكفي أن يبتدئ التيمم من التراب سواء علق باليد أو لم يعلق باليد. لاحظ كيف؟ وهذا مجمل، وهذا قول له اعتبار، وهذا قول له اعتبار. والواجب على المسلم أن يحترم آراء العلماء وأقوالهم، ولا يقول هذا ما عليه دليل أو هذا عليه دليل أبدا. قال والمختار، المختار من الصفات أيضا مجمل، لأنه يطلق على المختار بمعنى من وقع عليه الاختيار، ويطلق على المختار بمعنى من وقع منه الاختيار. يعني يطلق على المختار بمعنى المفعول به، ويطلق على المختار بمعنى الفاعل. واضح؟ مثل تقول هذا مختار المنطقة، يعني هو الذي يأمر وينهى، وهذا مختار أي منتقى، يطلق على هذا ويطلق على هذا. واضح؟ طيب، هذا النوع الأول من المجمل، وهو المجمل في المفردات كلمات. يعني النوع الثاني المركب، المجمل في المركبات. قال ك، أي كقول الله سبحانه وتعالى: الذي بيده عقدة النكاح. لاحظ قول الله سبحانه وتعالى: الذي بيده عقدة النكاح، اختلف فيه المفسرون، فذهب جمهور المفسرين على أن المقصود من؟ الولي، المقصود الولي. وذهب آخرون إلى أن المقصود من؟ الزوج. فتجد هذا خلاف بين المفسرين، فاختلفوا. قال: الذي بيده عقدة النكاح، أي الولي، لأن كلاهما بيده عقدة النكاح، هذا طرف النكاح له الولي وهذا طرف النكاح، لكن اختلفوا في المعنى. قال: ويتوقف على البيان، يعني ننتظر في الألفاظ المجملة والآيات المجملة والأحاديث المجملة يجب أن ننظر في النصوص حتى نعرف البيان فيها. ومن هنا يا أخوان تأتي أهمية دراسة ما تلخص لدى المجتهدين من أقوال دون القفز إلى النصوص الشرعية مباشرة. يعني دائما أشبه فعل المجتهدين من الفقهاء عبر القرون أنهم أتوا إلى كم هائل من الآيات والأحاديث والنصوص والآثار، ثم ضغطوها، اختصروا علينا الزمن، حملوا المطلقات على المقيدات، وخصصوا العمومات، وألغوا الناس المنسوخات بشكل هرمي، حتى خرج صفوة كلامهم على شكل متن من المتون. هذا المتن خلفه ما لا يحصى من المطبخ الفقهي صح التعبير، بأن جمعوا النصوص وجمعوا المطلق على المقيد وأتوا بالمبين وبينوا المجملات وإلى آخره، ثم أعطوك الخلاصة. فإذا أردت أن تتفقه يجب أن تدخل من هذا الباب من الخلاصة. أما إذا أتيت من البداية، يعني رجل ما عنده فقه ولا درس كتاب فقهي ولا شيء، ثم يأخذ ويريد أن يتفقه على القرآن مباشرة أو على السنة مباشرة، هذا يضل ويزل، لأن هذا سيقرأ الحديث ويريد أن يعمل به. طيب هذا الحديث هل هو مجمل يحتاج إلى بيان؟ هل هو مطلق يحتاج إلى تقييد؟ هل هو عام يحتاج إلى تخصيص؟ هل هو منسوخ مثلا؟ هل عمل به العلماء أم لم يعملوا به؟ كل هذه الأمور تحتاج إلى نظر لا يقوم بها المبتدئ. لذلك المبتدئ إذا أراد أن يدخل في العلم يدخل من بوابة المتون المختصرة ويأخذ كلام العلماء الصافي، ثم إذا فتح الله عز وجل عليه ويدخل بعد ذلك إلى العلم شيئا فشيئا. قال ويتوقف على البيان، ثم قال ولا احتمال، وفي قراءة أو عفوا نسخة ولعله هو الأحسن، ولا إجمال، وهذا هو الأصل. يعني يريد أن يقول المصنف أن هناك نصوص ادعى فيها بعض العلماء الإجمال أنها مجملة وتحتاج إلى بيان، ويقول هنا لا، هي ليست مجملة، هي مبينة، ثم ضرب لها أمثلة. فقال ولا احتمال أو إجمال في حرمت عليكم الميتة وأمهاتكم، أي حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخر الآية. ما معنى هذا؟ في قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة، هل هذا مجمل أم مبين؟ واضح، واضح. بعض العلماء شو يقول؟ يقول له هذا مجمل. ليش مجمل؟ قال يعني شنو اللي حرم فيها؟ أكلها أم مثلا شمها أم حملها؟ يعني هناك عدة أفعال يمكن أن تفعلها عقلا مع الميتة، فما نجزم فعل قبل أن نتبين، واضح؟ كذلك في قول الله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم، طيب شو اللي حرم بالضبط في الأمهات؟ العقوق، حرم مثلا المس، حرم الحديث، لاحظ، فجعلوه من باب المجمل لتساوي الأفعال. وهذا قاله القاضي من أصحابنا، لكن المصنف يقول لا، هذا غير وارد أبدا، لأن المتبادر في الذهن الذي لا يكاد يحتمل معنى آخر عند قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة، المتبادر إيش؟ الأكل. فلا يكاد يحتمل ويتبادر معنى آخر غير الأكل، كما أن المتبادرة عند قول الله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم النكاح لا يكاد يحتمل معنى آخر. لذلك قال ولا إجمال أو ولا احتمال في حرمت عليكم الميتة وأمهاتكم، يعني حرمت عليكم أمهاتكم لظهور الأكل والوضع. يعني المعنى المقصود بالتحريم في الآية الأولى هو الأكل، والمعنى المقصود بالتحريم في الآية الثانية هو الوضع. قال خلافا للقاضي، القاضي رحمه الله قال لا، يقول أعلم أن المعنى الظاهر هو الأكل والوضع، لكن ألا يحتمل ولو احتمالا ضئيلا معنى آخر؟ طالما أنه يحتمل وأن الأفعال المقدرة واردة ممكن يكون معنى آخر، فهذا مجمل وأنتظر البيان. طبعا ثمرة الخلاف أن على القول الأول لا نحتاج أن ننتظر بيانا، بل نعمل مباشرة بالنص، وعلى قول القاضي لا، يجب أن أتوقف حتى أنظر في المبين. ولكن كما قلت جمهور العلماء على أن هذا لا يحتاج إلى بيان. قال ولا، أي لا إجمال كذلك في قول الله عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، خلافا له أيضا عن القاضي، أي في مقصود في الربا. لماذا قال حرم الربا؟ أي ربا بالضبط؟ لأن هناك ربا شرعي وهناك ربا لغوي والربا مختلف، فما المقصود بالربا المحرم هنا؟ قل لا، هذا واضح لا إشكال فيه، الربا المعروف شرعا هو المحرم، فلا يمكن أن ننتظر حتى يتبين لنا المقصود لأنه واضح لا إشكال فيه. قال ولا، أي كذلك لا إجمال في، أي في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة إلا بطهور، وأي وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، خلافا للحنفية لظهور الشرعي. الحنفية رحمهم الله يقولون هذا النص لا صلاة إلا بطهور مجمل، لأن ما ندري هل الصلاة هنا بالمعنى الشرعي أم بالمعنى اللغوي بمعنى الدعاء، هل لا صلاة أي الصلاة الشرعية أم الصلاة اللغوية؟ كذلك لا صيام، هل الصيام الشرعي أم الصيام اللغوي وهو مطلق الإمساك؟ واضح؟ لكن هذا طبعا ضعيف، الجمهور قالوا لا واضح. لماذا؟ لأن المعنى الشرعي في الصيام في الصلاة أظهر، فإذا أطلق نص في القرآن والسنة في معنى فيه معنى شرعي ومعنى لغوي فيحمل على المعنى الشرعي مباشرة، إلا لقرينة مثل اللهم صلي على آل أبي أوفى، هذا دعاء لهم وليس المقصود الصلاة. وكذلك قول الله عز وجل وصلي عليهم، المقصود هنا المعنى اللغوي أي يدعو لهم، لكن الأصل هو الحمل على المعنى الشرعي وهو الصلاة الشرعية المعروفة ذات الأفعال والأقوال المخصوصة، كما أن الحمل على المعنى الصيام الشرعي المعروف. قال ولا، أي كذلك لا إجمال في رفع عن أمتي الخطأ والنسيان لظهور الإثم، وقيل والضمان والقضاء لتمتاز الأمة. الآن قول النبي عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، هنا يحتمل رفع أي فعل الخطأ والنسيان، وهذا غير وارد لأن الفعل قد حصل وانتهى. صح، الإنسان فعل فعلا خطأ أو نسيانا، هذا فعل انتهى لا يمكن أن يرفع حقيقته، واضح. ويحتمل إثم الخطأ والنسيان، ويحتمل آثار الخطأ والنسيان. فهنا في قوله عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، المقصود ليس مجمل هنا وإنما هو ظاهر، وهو الإثم، أي رفع عن أمتي إثم الخطأ وإثم النسيان لعدم تصور ارتفاع الفعل نفسه. لكن ليس هنا الإشكال، متفقين على أن يرتفع الإثم، لكن الإشكال في آثار الخطأ والنسيان وهو الضمان والقضاء، هل يرتفع أم لا؟ هنا لاحظ قال وقيل، وهذا قول ليس هو المعتمد وهو منسوب لأبي الخطاب، أن المقصود بالحديث رفع أي الضمان والقضاء كذلك، يعني أن من فعل فعلا خطأ لا ضمان عليه ولا قضاء عليه. ولا شك أن كما تعلمون المذهب على خلافه، لأن الخطأ والنسيان يرفعان الحكم التكليفي لا الوضعي. فالحكم التكليفي اللي هو الإثم يرفع الإثم ويرفع الحرمة عنه، لكنه لا يرفع إيش التعويض إذا كان هناك تعويض أو ضمان. فمن مثلا صدم سيارة إنسان وهشمها وكسرها يضمن ولو كان مخطئا، نقع نقول نعم خطأك يرفع عنك الإثم بس ما يرفع عنك الضمان. كذلك القضاء، من نسي فصلى دون وضوء هل نسيانه هذا يرفع عنه القضاء يعفيه عن القضاء؟ الجواب لا. القاضي رحمه الله عفوا أبو الخطاب قال لا، لماذا نحملها على القضاء والضمان؟ قال لتمتاز الأمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال رفع عن أمتي، فهذا فيه نوع تمييز وتكريم، ورفع الإثم موجود في الأمم السابقة، فحتى يتحقق التمييز والتكريم الذي يظهر أن سياق الحديث في بيان هذا التمييز والتكريم لابد أن نضيف على معنى رفع الإثم، وهو رفع إيش الضمان والقضاء لتمتاز الأمة وليتحقق معنى يعني التميز في الأمة في هذا الحديث. وإلا نتساوت لما يعني معنى كلام أبي الخطاب لما كان لقوله عليه الصلاة والسلام رفع عن أمتي معنى، كان المقصود رفع عن أمتي وغير أمتي كذلك، هذا معنى كلام أبي الخطاب. وقد نوقش رحمه الله نقاشا طويلا، وإن كان الطوفي رحمه الله في شرح مختصر الروضة مال إلى كلام أبي الخطاب، مال إلى كلامه على تفصيل طويل عنده. ثم قال رحمه الله والبيان، بعد ما بين المجمل قال والبيان، طبعا كان حتى يعني يتناسق الحديث إذا ذكر المجمل ينبغي أن يقول إيش المبين، لكن لا بأس، أو يذكر الإجمال والبيان لكن لا بأس. البيان قال هو فعل المبين، فعل المبين، والمبين هو النص الذي يرفع الإجمال عن النص المجمل، النص الذي يرفع الإجمال عن النص المجمل. والدليل يعني يطلق البيان على أمرين، الأمر الأول على فعل المبين ويطلق كذلك على الدليل. والدليل طبعا ما سبق تعريفه، ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. إذن كلمة بيان عند الأصوليين تطلق على ما يرفع الإجمال من النصوص ويطلق كذلك على الدليل مطلقا، يعني بيّن لي المسألة يذكر دليلها، هذا على اصطلاحات الأصوليين. قال والمبين، هذا بفتح الياء، المبين قال نقيض المجمل. وإذا رجعنا إلى تعريف المجمل وقلنا اللفظ المتردد بين محتملين فصاعدا على السواء، نقول المبين هو إيش؟ هو اللفظ غير المتردد على بين معنيين، وإنما يكون فيه المعنى ظاهرا أو نصا، أن يكون المعنى فيه ظاهرا أو يكون المعنى فيه إيش نص. قال رحمه الله والبيان الفعلي أقوى من القولي، يعني أن البيان نوعان، بيان قولي وبيان فعلي. البيان الفعلي أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا يبين مجمل القرآن الكريم، كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة في القرآن غير مفصلة كما تعلمون، بعدد الركعات مثلا أو صفة الركوع بالضبط، صفة السجود بالضبط، صفة التشهد إلى آخره، القرآن الكريم قال وأقيموا الصلاة، هذا مجمل. فأتت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبينت. لذلك أفعال النبي صلى الله عليه وسلم البيانية تدل على الوجوب قطعا، وجوب اتباع النبي عليه الصلاة والسلام فيها. لذلك قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال خذوا عني مناسككم، فهو أقوى من البيان القولي بلا إشكال. البيان الفعلي أي أفعال النبي عليه الصلاة والسلام المبينة لمجمل الأوامر القرآنية أقوى لا شك من البيان القولي. قال ويبين ضعيف الرتبة قويها، يعني قد يكون النص فيه نوع من الخفاء، وهناك نص فيه خفاء أيضا لكنه أقوى ظهورا من النص الأول. يعني يريد أن يقول المصنف أن ليس المطلوب في المبين أن يكون نصا قطعيا لا إشكال فيه، وإنما قد يكون نص قد يكون ظاهرا يبين مجملا، ليس بالضرورة أن يكون نصا لا يحتمل إلا معنى واحدا. قال ويبين ضعيف الرتبة قويها، ضعيف الرتبة هنا مفعول به، والقوي قوي الرتبة أي في البيان، إذا كان قويا في البيان ولو كان بدرجة ليست عالية يبين ضعيف الرتبة في البيان، وليس المقصود ليس المطلوب أن يكون نصا لا احتمال فيه. قال في الظاهر إن رجحت دلالته، يعني عندنا نص وعندنا ظاهر وعندنا مجمل، النص هو الذي لا يحتمله إلا معنى واحدا، والظاهر هو الذي يحتمله معنى راجحا مع احتمال معنى مرجوح، والمجمل هو الذي يتردد بين معنيين على السواء. واضح؟ البيان ليس مقصورا على المجمل الذي يحتمل معنيين، حتى الظاهر قد يحتاج إلى بيان. واضح؟ قال في الظاهر إن رجحت دلالته، قد يكون عندنا نصان كلاهما ظاهر لكن الظهور في أحدهما أكثر من الآخر، فيبين الظاهر الأقوى الظاهر الأقل ظهورا. وفي المجمل مطلقا لا إشكال، دام مجمل وأتى نص ظاهر فإنه يبينه ولا إشكال في ذلك. قال كالآحاد للقرآن، كالآحاد أي كالسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبين ما جاء في القرآن الكريم كصفة الصلاة وصفة الحج إلى آخره. قال وتأخيره، وهذه مسألة مشهورة تسمعونها دائما وهي مسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة. قال وتأخيره عن وقت الحاجة ممتنع على منع تكليف المحال، أي على قول من يقول بمنع تكليف المحال، وهذا ما يرجحه المذهب. أما من لا يرى منع تكليف المحال أي يجيز التكليف بالمحال فلا بأس عنده بتأخير البيان عن وقت الحاجة. وهذه مسألة مهمة، أن تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع، فتستطيع أن تستدل بعدم بيان النبي عليه الصلاة والسلام على حكم، وتقول أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبين في هذا الحكم شيء، وتأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع، إذن المسألة مثلا لا إضافة عليها. واضح؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام سكت فيجب أن نسكت نحن. أما تأخيره ليس عن وقت الحاجة، قال وعن وقت الخطاب إلى وقتها، أي وقت الحاجة، لأن قد يأتي النص والبيان قبل الحاجة، جائز في الأصح لقوله تعالى ثم إن علينا بيانه وثم للتراخي. مثال ذلك أمر الله سبحانه وتعالى نبيه إبراهيم بقتل ابنه. وقت الخطاب ترك أمر الله عز وجل إبراهيم، وعند التنفيذ بين له توقيف هذا الحكم، وأن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. فعندنا وقت النزول وقت الأمر يختلف عن وقت الحاجة، يعني تأخير النبي صلى الله عليه وسلم البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، أما تأخيره عن وقت الخطاب أي وقت النزول حتى جاء وقت الحاجة فبين هذا جائز لا إشكال فيه. فلا نقول أن سكوت النبي عليه الصلاة والسلام عند الخطاب يعني أنه لا حاجة للبيان أو أن البيان المتأخر غير صحيح. وقد يستدل أو يذكر مثال على ذلك بحديث الحج اللي في حجة الوداع، مسألة إيش؟ ها؟ لا ليس للأخر لأنه في نفس المجلس، يعني اللي هو مسألة وليقطعهما أسفل من الكعبين. في النص طبعا هناك نصان، فمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، هذا متى قال عليه الصلاة والسلام؟ في عرفة. فليقطعهما أسفل من الكعبين، هذا متى قالها؟ في المدينة. فهنا وقت الحاجة في مكة وليس في المدينة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام وليقطعهما أسفل من الكعبين في المدينة، يعني هذا وقت الخطاب. إلى الآن ما أحرموا ولا شيء، فلما جاء وقت الحاجة بيّن عليه الصلاة والسلام، فلا بأس بتأخير البيان عن وقت الحاجة من وقت الخطاب، وهذا لا إشكال فيه. واستدل بقوله تعالى ثم إن علينا بيانه، يعني قد يتأخر البيان وثم للتراخي، فلا بأس بذلك كما بين المصنف رحمه الله. الله أعلم.